أفرأيتم اللات والعزى تتسمية الأنثى

قليلا وأكثر وَأَنَّ عَلَيْكِ إِلَّا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى أهانتم أتتوا خلقا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ قد قضى الله بالنعيم.